ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم آتينا موسى الكتاب أي أعطينا موسى الكتاب يعني التوراة تماما على الذي أحسن. هنا يقرأ بفتح النون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيل أحسن النون في أحسن مفتوح وضح على أنه فعل الماضي وفاعله إما ضمير الذي أي تماما بالكرامة والنعمة على الذي أحسن يعني تماما لإكرام الله ولنعمة الله على هذا الشخص الذي يحسن ويكون من المحسنين وضح. ثم أتينا موسى الكتابة تماما يعني إتماما للنعمة والكرامة نعمة الله على الذي أحسن على من أحسن أو كان محسنا صالحا يريد به جنس المحسنين أينها. وتدل عليه قراءة عبد الله تماما على الذين أحسنوا وإما ضمير موسى عليه السلام ومفعوله محذوف يعني ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن يعني تتمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ وفي كل ما أمر به أو تماما على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع من أحسن الشيء إذا أجاد معرفته أي زيادة على علمه على وجه التسليم واضح؟ واضح الاحتمالات هنا في الآية ثم آتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن يعني إتماما لنعمتنا على الذين أحسنوا وكانوا صالحين يعني تماما على الذي أحسن أو ثم آتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن يعني على ما أحسنه موسى من العلم ومن الشرائع لأن أحسن الشيء يعني أجاد معرفته. فطبعا على هذا على القول الأول اللي هو ثم أتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن يعني تماما الكرامة والنعمة على الذي أحسن على من كان محسنا صالحا والإعراب تماما إيه ثم أتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن مفعول له نعم ومفعول لأجله عادي ما واضح ان نقول ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن يعني هذا اللي كنت مفعول لاجله ايوه. طيب على القول الثاني بقى على الوجه الثاني الوجه الثاني اللي هو ايه ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن يعني تتمه للكرامه على العبد الذي احسن الطاعه في التبليغ وفي كل ما امر به او تماما على الذي احسن يعني على موسى الذي احسن العلم والشرع فتكون ايه حال من الكتاب الكتاب تماما على الذي احسن وقرأ يحيى بن يعمر ابن يعمر على الذي احسن بالرقى اي على الذي هو احسن او على الوجه الذي هو احسن ما يكون عليه الكتب اي نعم. قال ابن جرير هذه قراءة لا استجيز القراءة بها هي قراءة تماما على الذي احسن وان كانت في العربية منها وجه صحيح فإن جسد يعتبر هذه القراءة شاذة لا تميدها وتفصيلا لكل شيء أي وبيانا ومفصلا مفصلا لكل ما يحتاج إليه بني إسرائيل في الدين وهدى يعني هدى لهم إلى ربهم في سلوك سبيله ورحمة أي عليهم بإفاضة الفوائد لعلهم أي أهل الكتاب بلقاء ربهم يؤمنون أي يصدقون بلقائه للجزاء. طيب ثم هنا يعني لو نظرنا الآيات السابقة أخرها مثلا أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء واضح. ثم آتينا هل ثم هنا يحتمل أنها تفيد العطف مع التراخي مع يعني تواصل الرؤية من التفصيل هل ثم هنا يحتمل الناس فيه التفصيل؟ انتوا لو ماسكين المصحف كلكم تقدروا تتأملوا في الآيات كويس ومش راجل كويس. ها؟ لا. يحتمل أن يكون التفصيل؟ ازاي؟ لا. هذا يعيد أن قبل يظن أنا في التفصيل. يعني الكلام ايه يعني ان هذه الوصايا ذلكم وصاكم بها عليكم تكون يعني في هذا القران الكريم. ثم اتينا موسى هل موسى اتى بعد القران الكريم؟ فاذا هذا شاهد قوي لمن قال ان ثم احيانا لا تفيد التخفيف، لانه لا يتخيل ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم ثم موسى عليه السلام، واضح؟ ولذلك قال السيوطي في الاكليب استدل بقوله تعالى ثم اتينا، استدل به من قال ان ثم لا تفيد التخفيف. وقال ابن كثير وثم هنا لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب، يعني هنا لمجرد العطف وليس للترتيب كما قال الشاعر كل من ساد ثم ساد ابوه ثم ساد قبل ذلك جده، كل من ساد ثم ساد ابوه ثم ساد قبل ذلك جده، هنا مجرد عطف الكلام او عطف الخبر بدون اراده للترتيب. هل يسود الجد الاب الحفيد وبعدين يسود الاب وبعدين يسود الجد؟ يتواجد الأول الجد ثم الأب ثم الحفيد، واضح؟ فهذا الشاهد من ذلك كل من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده. وقال أبو السعود وثم للتراخي في الأخبار كما في قولك بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أنت أعجب، يعني هنا التراخي بقى مش في الترتيب نفسه، لا التراخي في تفاوت الخبر، بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت الآن أعجب، فهنا تفوت تفيد التراخي من ناحيه ايه؟ اهميه الكلام او يعني مقدار ما يتعجب منه فيه. لكن هي المقصود ترتيب الزمني. لكن هي تفوت التراخي فيما يتعجب منه، بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت امس اعجبه. او للتفاوت في الرتبه، كانه قيل ذلكم مصطاف به قديما وحديثا. ثم اعظم من ذلك ان اتينا موسى التوراه. فإن إيفاءها مجتمعة على الوصية المذكورة وغيرها أعظم من التوصية بها فقط. ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن التوراة وإن كانت تماما على النهج الأحسن فالقرآن أتم منه وأزيد حكما، فهو أولى بالمتابعة. يعني أثر الله سبحانه وتعالى هنا على موسى على التوراة، لكن أشار في الآية التي تليها مباشرة أن القرآن أعظم وأشرف وأكمل كما فعل تبارك وتعالى في سورة المائدة حينما قال عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار لما استحصلوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء إلى آخر الآية. ثم ذلك قال ثم خفينا على أثرهم وخفينا على أثرهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ثم قال بعد ذلك وأوحينا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فالقرآن هو الحاكم على ما سبق من الكتب وأشرف منها جميعا، ومهيمنا عليه، واضح؟ فهنا أيضا لما قال تعالى ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، قال عز وجل مبينا ان القران اتم من التوراه وازيد حكما، فالقران اولى بالمتابعه من هذه الكتب. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا القران كتاب انزلناه مبارك، يعني اكثر نفعا من التوراه دينا ودنيا، فاتبعوه اي امنوا بما فيه من الاوامر والنواهي والاحكام، واتقوا يعني اتقوا مخالفته واتباع غيره لكونه منسوخا به، لأن القرآن نسخ ما قبله. لعلكم ترحمون أي لترحموا بواسطة اتباعه، وهو العمل بما فيه. وفيه إشارة إلى أنه لا رحمة لمتابعة المنسوخ، وأن وإن آمن صاحبها بلقاء ربه، يعني واحد يؤمن بالآخرة أن في يوم قيامة وفي حساب وفي جنة وفي نار، لكن لا يتبع القرآن ويتبع كتابا منسوخا التوراة أو الإنجيل فإنه لا يستحق أن يرحم، لا تجوز عليه الرحمة. والدليل على قوله لعلكم ترحمون، فلا سبيل إلى الرحمة إلا باتباع القرآن، أما اتباع ما نسخ القرآن فلن يعني ينجي من العذاب، بل حتى لو آمن بقضاء الإيمان الأخرى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فتعلم القرآن فرض، أفضل فرض عليه ان الامه كلها ينبغي ان تتعلم القران الكريم، لكن اذا قام بهذا الواجب طائفه منهم بحفظ القران وتعمق في علومه وسقط الواجب عن البقيه. لكن من الذي يتعلم القران؟ هو ملك في حفظ الذي يقرأه الفتح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذه ملاحظة الحقيقة يشير إليها ابن كثير كثيرا في فضائل تفسيره المبارك، وهي الربط دائما بين موسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام، والربط باستمرار بين القرآن وبين التوراة، لأن عيسى عليه السلام صحيح هو عيسى بين محمد وبين موسى عليه الجميع الصلاة والسلام، لكن عيسى إنما جاء مكملا ومتمما لما جاء في التوراة. وأوجد كما كثيرة يعني حتى في السيرة بين رسول الله محمد عليه السلام وبين موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الشواهد على ذلك كثيرة. يقول ابن كثير إنه تعالى كثيرا ما يقرن بين الكتابين القرآن والتوراة كهذه الآيات، يعني بعدما قال تبارك على ذلكم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ذكر التوراه ثم عقب بالقران الكريم، وفي قوله تبارك وتعالى ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه وهذا كتاب مصدق للسان العربية. فانظر كيف قرن بين كتاب موسى وبين كتاب محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى في أول السورة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم قال بعدها وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها إلى آخر الآيات. وقال تعالى مخبرا عن المشركين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفوا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. تنظر الربط أيضا بين القرآن وبين الإنجيل. نعم كذلك في صدر سورة الإسراء يوجد هذا الربط، وفي سورة الفطر في مواضع كثيرة حتى في سورة في الأحقاف قال تعالى حتى عن الجن يا قومنا إن حتى في قبلها كلام آيات قبلها وفي إشارة نعم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أشرنا إليه. ثم قال هنا حكينا عن الجن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لنا بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. بل إن النجاشي النجاشي كان نصراني، ومع ذلك لما قرأ علي جعفر وأبي طالب رضي الله عنه سورة مريم بكى وقال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحد موسى. وورقة بن نوفل لما سأل عليه الرسول عليه السلام سورة العلق ماذا قال ورقة؟ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. هذا ليس إهمالا لشأن عيسى، لكن صاحب الرسالة الأساسية هو موسى عليه السلام، وعيسى جاء مكملا واضح بجانب أن رسالة موسى كان فيها شرائع وكان فيها يعني الجهاد وكذا بخلاف رسالة عيسى عليه السلام، فإنما جاء عيسى عليه السلام ليحل لهم بعض الذي خرم عليهم، وكانت يغلب على دعوة عيسى عليه السلام الرحمة والوداعة. ثم يقول تبارك وتعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، يعني هذا الكتاب أنزلناه مبارك أن تقولوا، فأن تقولوا علة لأنزلناه أي كراهة أن تقولوا يوم القيامة أو لئلا تقولوا يوم القيامة إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. فالله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على هذه الأمة حيث حتى لا يوم القيامة يقول إنما نحن ما جاءنا كتاب، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى لعنهم الله. وإن كنا عن دراستهم، دراستهم يعني عن تلاوة كتابهم لغافلين، أي لا علم لنا بشيء منها لأنها ليست بلغتنا. قال أبو سعود ومرادهم بذلك دفع ما يرد عليهم من أن نزوله عليهما لا ينافي عموم أحكامه، فلما لم تعملوا بأحكامه العامة. والمعنى وإن كنا لا ندري ما في كتابهم إذ لم يكن على لغتنا حتى نتلقى منه تلك الأحكام العامة ونحافظ عليها وإن لم يكن منزلا علينا. وبهذا تبين أن معذرتهم هذه مع أنهم غير مأمورين بما في الكتابين استمارهما على الأحكام المذكورة المتناولة لكافة الأمم، كما أن قطع تلك المعذرة بإنزال القرآن لاستماره أيضا عليها لا على سائر الشرائع والأحكام فقط. أي نعم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند رافقة من الغافلين، لأن بلغة غير لغتنا فلم نتمكن حتى معرفة الأحكام العامة التي تشملنا وتشملهم في الأمر بالتوحيد ومكارم الأخلاق وغير ذلك. فالآن ما بقي لكم حجة، فقد آتاكم الله هذا الكتاب المبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك لعلة أن لا تقولوا إنما أنزل الكتاب توراة وإنجيل على طائفتين من قبل، فقد جاءكم الآن هذا الكتاب المبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أو تقول إن لو أن أنزل علينا الكتاب يعني كما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم، لكنا أسرع إلى الحق وأسرع إجابة للرسول صلى الله عليه وسلم لمزيد ذكائنا وجدنا في العمل، فقد جاءكم بينة من ربكم. كأن كلمة فقط متعلق بالمحذوف ينبئ عنه هذه الفاء اللي يسموها الفاء الفصيحة، يعني لا تعتذروا بذلك، فقد جاء لا تعتذروا فقد جاءكم، وإما شرط له، يعني إن صدقتم فيما كنتم تعيدون من أنفسكم من كونكم أهدى من الطائفتين على تقدير نزول الكتاب عليكم، فقد حصل ما فرضتم وجاءكم، فقد جاءكم ما كنتم يعني تتعدلونه، فقد جاءكم بينة من ربكم أي كتاب حجة واضحة من ربكم، يعني جاءكم من ربكم كتاب. أو فقد جاءكم بينة من ربكم يعني بينة كائنة من الله تعالى لا يتوهم فيه السحر، وهدى أي بإقامة الدلائل ورفع الشبه، ورحمة أي بإصالة الفوائد وتسهيل طريقكم وتيسيرها إلى أشرف كمالاته. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، من أظلم؟ فإنما لي القرآن المشتمل على الهدى والرحمة موجب لغاية أغلبية من يكذبه، إن هذا كان هذا القرآن مشتمل على أقصى درجة من الهدى والرحمة والبيان والحجة والبرهان، فكان هو بهذه الحالة، فهل يوجد أظلم ممن يكذب مثل هذا القرآن الذي اشتمل على أقصى وأعلى وغاية الهدى والرحمة؟ فمن أظلم ممن يكذب هذا القرآن؟ فإذا كان الأمر كذلك فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، يعني طرق الناس وصدهم عن اتباع القرآن الكريم، فجمع بين الضلال والإضلال، كذب بآيات الله في نفسه وصدف عنها يصد غيره عن سبيل الله تبارك وتعالى. والمعنى إنكار أن يكون أحد أظلم منه أو متابعاً له. فنجد الذين يصدفون عن آياتنا، يصدفون يعني يصدون ويصرفون الناس عن آياتنا، أي التي لو لم يصدفوا عنها لعرفوا إعجازها، لأن هم الذين يحولون بين الناس وبين آيات الله ومعرفة إعجاز كلام الله. فنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، سوء العذاب يعني العذاب السيء بما كانوا يصدفون، هذا قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، لأنهم كانوا فاسدين في أنفسهم ومفسدين لغيرهم، كانوا كافرين في أنفسهم وصدين الآخرين عن سبيل الله، يصدفونهم عن آيات الله فحملوا وزرهم وزر الذين أضلوهم لغير علم، فذلك قالوا زدناهم عذابا فوق العذاب، ويأخذون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. ولا يشترط أن يكون لهم في ذلك حجة، لكن هي معناها المقصود منها المبالغة في يعني إبطال كل المعايير المحتملة التي يحتمل أن يعتذروا بها، إبطال لكل ما يحتمل من المعايير. وعلى قول من يعني من غير مسألة متعلقة بمسألة أخرى، مسألة كبيرة اللي هي حال المشركين قبل نزول القرآن الكريم، وقال قبل بعث النبي عليه الصلاة، هل كانوا على يعني هل هم مسؤولون عن الشريعة؟ هل هم كل الناس يعني ماتوا في الفترة في زمن الفترة؟ هل هم

خلق الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، لا يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من المغرب. ولأبي داود والنسائي من حديث معاوية وقعه لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني هذه هي نهاية التوبة في حق عمر الدنيا، في عمر الدنيا، لكن في توبة في حق كل واحد منا، وهي إيه؟ ما قبل الغراء. وهذا حديث أنا في ذكر حديث أبي داود والنسائي حديث معاوية لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، قال ابن حجر سنده للذكر. الظاهر طبعا ان القسطنطيني يقصد ابن حجر العسقلاني، والا بعض المصنفين للاسف يحصل يعني احيانا بالذات من الاسف من بعض المعاصرين يعني نوع من التدليس فيقول وصححه ابن حجر او حسنه ابن حجر ويكون يقصد بذلك ابن حجر الهيثمي، الهيثمي بتاعه، واضح؟ فهذا يشبه التدليس عن ابن حجر لما زي اللي يقول لك مثلا رواه البخاري، هو صادق رواه البخاري لكن عند الاطلاق يفهم ان رواه البخاري فيه الجامع الصحيح، ويكون الحديث في الأدب المفرد مثلا أو في غيره من كتب في التاريخ الكبير مثلا البخاري يحتاج لتحقيق، فهذا أيضا نوع من التدليس إذا تعمده الإنسان أن يكون رواه البخاري ويذكر ما يقولش أن رواه البخاري في الأدب المفرد مثلا، لذلك حتى الرموز في الجامع الكبير الأثيوبي أو الصغير بتختلف الخاء خاء البخاري والخاء دال البخاري في الأدب والخاء إيه البخاري في التاريخ، فهذه اصطلاحات العلماء، اما لشهاده التدليس فلا ينبغي. الشارح يقول واخرجه احمد والدارمي وعبد بن حميد من خليفه ايضا برب لا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى الامام احمد عن ابن السعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجره ما دام العدو يقاتل. فقال معاويه وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الهجره خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما قدرت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وتوفي الناس العمل. قال ابن كثير هذا الحديث حسن حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. ذهب يقول القاسمي وها هنا مسائل ذهب الجمهور إلى أن المراد بالبعض بقوله بعض آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها كما تحريف الصحيحين السابق. ولا يقال يخالف ذلك حديث مسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانه، وفي ثبوت ذلك بخروج الدجال نرى لأن نزول عيسى عليه السلام بعده وفي زمنه خير كثير دنيوي وأخروي، فالإيمان مقبول وقتئذ لأن نقول لا منافاة، وذلك لأن البعض في الآية إن كان عدة آيات فطلوع الشمس هو آخرها المتحقق به عدم القبول، وإن كان إحدى آيات فهو محمول على المعينة في الحديث لأنه أعظمها. قال ابن عطية إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص مانع القبول بالطلوع في الحديث الصحيح لم يجد العدول عنه وتعين أنه معنى الآية، يعني الحديث خصص ان باب التوبة يغلق اذا طلعت الشمس من مغربها، واضح من مغربها، فلا ينبغي العدول عن تفسيره صلى الله عليه وسلم، ويتعين ان معنى قوله تعالى بعض ايات ربك او يأتي بعض ايات ربك هو ما بيانه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النوع من التفسير ما دام قد صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز النظر فيما يخالفه. وقال القاضي الرياض المعنى لا تنفع التوبة بعد ذلك بل يختم على عمل كل أحد بالحالة التي هو عليها، والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوي، تغير في السماء تغير العالم العلوي، فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة وارتفع الإيمان بالغيب. طبعا هذا خرق العدد بصورة عظيمة جدا، وإلا ما هو يعني ما كل ما نراه هو في الحقيقة آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني هي الشمس تروح من المشرق ليس بآية تروح الشمس من المشرق، هذا اللي هو بيحصل كل يوم آية من آيات الله سبحانه وتظهر قدرة الله عز وجل، لا في هيئة دورية بتأتي تضمن لنا طلوع الشمس ولا في قوة متحكمة في الكون ولا في كذا ولا كذا، إنما هي قدرة الله سبحانه وتعالى والناس في عمى عن تدبر هذه الآية، لكن إذا حصل خرق للعادة

دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم هو دين الإسلام الذي اصطفاه الله لعباده المخلصين دينا قيما على الجدل. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، يعني كلمة إلى صراط مستقيم هي يعني في محل صراطا مستقيما. قل إنني هداني ربي يعني صراطا مستقيما، فدينا بدل من إيه؟ بدل نصب نصب على بدل من محل إلى صراط، لأن معناه هداني صراطا. بدليل قوله تعالى ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أو مفعول لمضمر يدل عليه المذكور. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا، يعني عرفني دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. أو مفعول هداني، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا، يعني هداني دينا. وهذا يتعدى إلى الثاني، قيما صفة، صفة دينا يقرأ بالتجديد، يعني دينا قيما أو تقرأ قيما. قيما يعني ثابتا أبدا لا تغيره الملل والنحل، لا يستطيع أحد أن يغيره ويبدله ولا تنسخه الشرائع والكتب. مقوما لأمر المعاش والمعاش، يقوم ويعدل ويصلح أمر المعاش والمعاش، دينا قيما أو قيما. هذه قراءة للتشديد، قيما أو دينا قيما. أصله قيما، أصله إيه؟ قوما كعوض. فأعل لإعلان فعله القيام دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا حال من إبراهيم، يعني إبراهيم كان حنيفا مائلا مائلا عن كل دين وطريق باطل إلى دين الإسلام ودين الحق. حنيفا يعني مائلا عن كل دين وطريق باطل فيه شرك ما. حنيفا وما كان من المشركين، اعتراض مقرر بنزاهته عليه السلام عما عليه المفرقون لدينه من عقد وعمل. وما كان المشركين يعني إشارة أن إبراهيم بريء من هؤلاء الذين يزعمون بالنسبة إلى إبراهيم مع أنهم واقعون في الشرك، سواء مشرك العرب أو اليهود أو النصارى. قال ابن كثير هذه الآيات كقوله تعالى ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وليس يلزم من كونه أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيه. يعني هل يلزم من أن الرسول عليه السلام إذا أمر باتباع إبراهيم معنى ذلك أن يكون إبراهيم أكمل عند الله من رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا يلزم ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قام بها قياما عظيما وأكملت له صلى الله عليه وسلم إكمالا تاما لم يسبق أحد إلى هذا الكمال. ولهذا قال أنا خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق، وهو صاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى الخليل عليه السلام. يعني إبراهيم نفسه كما تحدث الشفاعة، إذا تأملت تنظر كيف يعني أن جميع الأنبياء أحالوا في الشفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها عليه الصلاة والسلام. فطبعا أظهر الله سبحانه وتعالى أو يظهر الله على مشهد من جميع الأمم وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع الخلائق يوم القيامة شرق رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن أبي أبزى عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا وملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال الحنيفية السمحة. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبيه لأنظر إلى زخم الحبشة حتى كنت الذي مللت فانصرفت عنهم. فقالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ليعلم يهود أن في ديننا فتحة إني أرسلت بحنيفية سمحة. وأعيد الأمر، يعني الأمر الذي مضى وهو قوله تبارك وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل أمر آخر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي، بما أن المأمور به متعلق بفروع الشرائع